بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعم لسعيا راضي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضي في جنة عالية لا تسمع فيها حق

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ